الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. فرع: إذا مر واحد على جماعة فيه مسلمون أو مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم عليه، يقصد به المسلمين أو المسلم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب السلام، وقد استطرد في هذا الباب في ذكر ما يتعلق بأذكار السلام من بعض الأحكام، لأن المقصد هو العمل، والإنسان إذا عرف أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزمه أن يحافظ عليها وأن يعرف ما يتعلق بها من أحكام، فإن هذا من خير ما يتعبد به لله عز وجل. فرع: إذا مر واحد على جماعة فيه مسلمون أو مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم عليهم، يقصد به المسلمين أو المسلم. هذا تفريع على ما تقدم من أن المشركين لا يبادئون بالسلام، لا يبدأ الإنسان اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من المشركين بالسلام، لكن الأمر هنا مختلف، قوم فيهم مسلمون وفيهم كافرون، فالمشروع أن يسلم بقصد أن يسلم على المسلمين منهم. ثم ذكر شاهده، قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه سلم يقصد بسلامه المسلمين، وذلك أن المسلمين يقدمون على غيرهم، فحيث وجد مسلمون وغير مسلمين فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيقصد بسلامه المسلمين دون الكافرين، ولا حرج في هذا، إنما الحرج لو تمحض القوم كلهم للكفر والعياذ بالله. فرع: إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو غيره فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان رضي الله عنه من قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو غيره، لأن من عادة يعني كاتب الكتاب أن يكتب تحية أو سلاما في بداية كلامه تمهيدا بين يدي رسالته، حتى يعني يتم التواصل وينظر في مقصود هذا الكتاب. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعني استفاد من فترة الهدنة في صلح الحديبية، فكاتب ملوك ورؤساء الدنيا يعرض عليهم الإسلام، وهذا من علو همته صلى الله عليه وسلم وعظيم أمانته وواسع مسؤوليته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. البلاد القريبة والبعيدة التي يعرفها والتي ما عرفها، التي ذهب إليها والتي ما ذهب إليها، هو يحمل هم الإسلام في كل هذه الدنيا، ويتوصل إليه بأحسن ما يكون من حسن التأتي. ففي الصحيحين قصة هرقل المعروفة، والحديث طويل، والشاهد منه أو قصة إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا أيضا من حسن يعني تأتيه، فإنه لم يقل ملك الروم، لأنه ليس ملكا وقد جاء الإسلام، فالإسلام لا يقر الكفرة على ملكهم، إذ لا ملك إلا لله عز وجل، ولا ملك له بحكم الإسلام، وإنما في نفس الوقت لم يقل له إلى فلان إلى هرقل دون يعني تقديم يناسب مقامه بين قومه، فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف وقال إلى هرقل عظيم الروم، وهو كذلك تعظمه الروم لأنه من ملوكهم. والشاهد قوله سلام على من اتبع الهدى، إذا جرت العادة بذكر السلام ونحو ذلك فإنه يقول له ما يناسب شريعتنا، فلا يقول له سلام عليك، فإنه لا يبادئ بسلام وهو مشرك، لكن يقال سلام على من اتبع الهدى، وكأنه يعني يحفزه إلى اتباع الإسلام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن أبرزها وأهمها قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى ملوك ورؤساء الدنيا رسالة واحد، يحمل هذه الرسالة لشخص والناس يتلقون عن هذا الشخص الواحد هذا يعني أو هذه الرسالة. وعامة يعني رسل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، مما يؤكد العمل بخبر الواحد، إذ لو لم يكن العمل بخبر الواحد جائزا لتعطلت مصالح كثيرة. فرع فيما يقول إذا عاد ذمية، اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي، فاستحبها جماعة ومنعها جماعة، وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. قلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن، فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فرع فيما يقول إذا عاد ذميا، اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي، يعني ما بين مجيز لها لما ورد فيها من آثار ولما يترتب عليها من مصالح، وما بين منكر ومانع، لأنهم الذميون من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين من باب أولى، قوم على خلاف ملتنا ونبغضهم في الله تعالى، ولا يجوز موالاتهم ولا مصاحبتهم بل يحرم ذلك. فاستحبها جماعة بناء على المعنى الأول، ومنعها جماعة بناء على المعنى الثاني. وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة، يعني الأصل الجواز، وقد ينوي بها يعني القربة إلى الله تعالى بناء على معنى من المعاني الشرعية، كأن يكون يعني له جيرة والجيرة محترمة، أو قرابة له قريب مشرك. قلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن، وذكر دليله، فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، وذكر قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. وهذا القول الصحيح المتجه، فإنما الأعمال بالنيات، ولا يلزم من جواز عيادة الذمي ونحوه أن يكون هناك موالاة، فرق بين عيادة الذمي أو التعامل معه عموما وبين مصاحبته وموالاته. المنهي عنه الموالاة، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا حرام بالإجماع، لكن إذا كانت هناك نية حسنة ومصلحة ومنفعة في عيادة الذمي فإن هذا قد يؤجر عليه، كما لو كان قصده أن يعرض عليه الإسلام إذا طمع في إسلامه كما حدث هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون له نوع جوار ويريد أن يظهر محاسن الإسلام هو لا يواليه، لكنه ينبغي ألا يظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ومن ذلك ما ابتلينا به في يعني زماننا وبلادنا من المشاركة في كثير من المصالح ويعني الهيئات ونحوها من وجود الموظفين اليهود والنصارى، فالمسلم أو النصارى في بلادنا، فالمسلم يعني له يوالي ويصاحب ويرفع الكلفة تماما كما يفعل مع المسلمين، ويصل إلى بعض الحماقات التي يفعلها بعض المسلمين بحيث لا يفرق بين مسلم وكافر، وربما زعم أنهم إخوة لنا ونحو ذلك، وربما قال إنهم أفضل من المسلمين في تعاملاتهم ونحو ذلك. هذا كله خبط وخلط ووقوع في المحرم وعدم غضب لله عز وجل ولرسوله. وكثير من هؤلاء في الحقيقة ربما يصل بهم الأمر إلى أن يشاركوهم في أعيادهم ويهنئوهم بها ويعني يجاملونهم فيما لا يجوز المجاملة فيه، لأنه على حساب الشريعة، وكان الأولى أن يغضب لله عز وجل، إذ كيف يهنئه بشركه بالله عز وجل أو بتبديله لشرع الله عز وجل. هذا طرف. والطرف الثاني أن بعض الناس يفهم من عدم الموالاة وعدم جواز يعني المصاحبة ووجوب الإنكار والغضب لله أن يعامل هؤلاء بنوع قسوة وغلظة دون يعني جناية ودون ظلم. لا هذا ولا هذا، كلا طرف قصد الأمور ذميم، وإنما تكون المعاملة بالمعروف في حدود الشريعة، فلا هو يؤكله ويشاربه ويعني يصاحبه ويجامعه ويهنئه ويرضى بحاله، ولا هو يعني يظلمه ويمتنع تماما من المعاملة معه، إذ قد يكون بينهما نوع شراكة في يعني أداء الوظيفة ونحو ذلك، يعامله بالمعروف. وحينئذ هناك نوع مجاورة ولو في العمل، فلا بأس أن يظهر له من محاسن الإسلام وبألا يظلمه، وإذا سنحت فرصة يعني عرض الإسلام عليه ولو بطريقة غير مباشرة من خلال إظهار أخلاق الإسلام ومحاسنه فإنه لا بأس. فإذا سنحت فرصة أقوى كما لو كان مريضا أو نحو ذلك وطمع في إسلامه، وهذا يظهر من القرائن التي يعرفها بالمعاشرة، إذا طمع في ذلك شرع له، وإذا لم يطمع اكتفى يعني معاملته يعني الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طمع في هداية هذا الغلام اليهودي، وكان له يعني نوع جيرة إذ كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في حديث أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله غلام المقصود أنه غلام بالغ، إذ لو لم يكن بالغا لما كان مكلفا، وإذا لم يكن مكلفا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الحمد لله الذي أنقذه من النار، فيفهم من قوله أنقذه من النار أنه كان غلاما بالغا ولم يكن غلاما دون البلوغ. يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواز استخدام الكافر، وأن استخدام الكافر من ذمي وغيره لا يلزم منه المودة والصحبة. وفي زماننا مع الأسف ربما يعني سمح كثير من المسلمين لأنفسهم أن يخدمهم الكفرة، وهذا لا يجوز، لا يجوز حتى لو احتاج الإنسان أن يعني ينزل إلى هذا المستوى، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وما يفعله كثير من المسلمين في أوروبا ونحوها خصوصا من المغاربة وغيرهم، يذهبون يخدمون الناس في البيوت نساء ورجالا، فتجد عنده خادمة مسلمة، هذا قبيح جد قبيح، مع يعني وإن كان درج كثير من الناس على هذا لأجل المال ونحو ذلك، وهذا مما لا يجوز أن يضع الإنسان نفسه هذا الموضع من المهانة والذلة، خصوصا خدمة البيوت ونحو ذلك. أما الخدمة الأخرى العامة أن يؤجره على شيء أو حرفة أو صناعة أو نحو ذلك فهذا الأمر فيه واسع، لكن المقصود أن ينزل بحيث يكون خادما في بيت مشرك، فإن هذا يعني يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما العكس فجائز أن يستخدم المسلمون الكافرين، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض أي هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، وفيه شاهد على أنه يستحب لمن عاد مريضا أن يجلس هذا المجلس منه، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس هذا الغلام، وهذا يعني أدعى للقرب منه وتبليغه ما أراد من النصيحة، وإذا كان يعني يرقيه أو نحو ذلك أو يدعو له إن كان مسلما، ويسهل عليه أن يضع يده على ما يؤلمه وأن يدعو له بالأذكار المعروفة، وربما يصر إليه بشيء دون الحضور، وربما يعني ينصحه، ربما كان المريض لحال المرض والضعف لا يسمع أو لا ينتبه، فقربه من رأسه هذا يعني مهم. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم، وهذا يدلك على أن يعني أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم لا يعني يترددون في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق، ولكن اتباع الهوى الذي منعهم من هذا. ولحظات الوفاة لحظات الصدق ولحظات يعني حقائق وليست يعني لحظات تكلف، ولهذا لم يتردد الرجل اليهودي في أن قال لولده أطع أبا القاسم، والعجب أن أباه كافر ولم يسلم، لكن يعني لحظة إشفاق على الولد يعني خالف هواه وأنصف من نفسه فأسلم يعني الغلام اليهودي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهذا من جملة حسنات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعني يشاركه فيها غيره ولا يسبقه فيها غيره، أن كان يحمل هم المسلمين وهم اليهود وهم الدنيا كلها، ومن كان يعني على طريقه ينبغي أن يكون له نوع مشاركة في هذا، حتى أنه يفكر ويتأمل ويحلم كيف يرجع الناس جميعا إلى الإسلام المسلمون والكافرون. وروينا عن البخاري ومسلم عن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث بطوله. قلت ينبغي لعالم الذمي أن يراغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية. كما ذكر حديثا في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للذميين، ذكر حديثا آخر في يعني عرضه للإسلام على المشركين، وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب، يعني يذكر المسيب بالكسر والمسيب بالفتح، والفتح أشهر عند يعني العلماء، وإن كان سعيد كان يكره الفتح فيما ذكر، وأبوه وجده المسيب وحزم كلاهما من مسلمة الفتح يعني في عداد الصحابة، وسعيد من كبراء التابعين بل هو يعني من سادة التابعين رحمه الله. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود لما حضرت دلائل الوفاة وأماراتها قبل النزع، وإلا الإنسان في النزع يمتنع يعني قبول توبته، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، فليس الكلام على ظاهره، لا يعني لا يقال لما حضرته الوفاة لما نزل به الموت، وإنما قبل ذلك، لأنه عند نزول الموت فإنه لا فائدة من لأنه قد انقطع باب التوبة، لكن المقصود لما حضرت الوفاة يعني لما حضرت دلائلها قبل النزل. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث بطوله، وفيه يعني استغلال مثل هذه الفرص عند يعني معاينة الحقائق أو قريبا من ذلك، لعله أن يهتدي مهتد أو يعني يفيء ويرجع مشرك أو كافر، وهذا بالدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أنفس الأموال. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب عمه محبة فطرية لأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه، ولما كان يعني يحوطه ويحميه ويؤازره في دعوته وإن كان مشركا، فكان من حقه عليه أن يبالغ في نصحه، وكان يرجو أن يهتدي عمه، بل كنا جميعا والله نرجو أن يهتدي أبو طالب. وهذا موطن من المواطن التي يعني يظهر فيها أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن الأمر ليس لأحد من الناس ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك يعني حكما وأسرارا لا يعلمها العبد. ولهذا أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علم الله تعالى في أبي طالب أنه ليس محلا لهدايته، الله تعالى حكيم والله تعالى عليم على ما كان منه مما رأيناه، حسبه أن يكافأ في الدنيا وقد كان، ويكافأ في الآخرة نوع مكافأة وإن كانت يعني لا تنفعه لا يخرج من النار، لكنه خير من غيره من أهل النار، يكون في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا على هذا، لكن لم يكن معه لا إله إلا الله. ومن أشد ما ضره في ذلك الصحبة، صحبة أبا جهل، وصحبة أبي جهل وآباء الجهل عموما يعني لا يسلم منها الإنسان، فاحذر من صحبة أبي جهل أو أحد آباء الجهل وما أكثرهم في زماننا، فإنه ربما يعني خانك أحوج ما تكون إلى النصيحة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يعلم صدقه ويعلم يعني طهارته ونبله وصدق ما هو عليه، وكان يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع هذا يعني الصحبة يعني مؤثرة والصاحب ساحب، فأضره أشد ما يكون الضرر. قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل كلمة أشهد لك بها عند الله. فما زال هذا الشيطان يعني يوسوس له، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حزن منضبط بضبط الشريعة، فإنه يعني بقدر الحزن الفطري وما كان يريد أن يعني يرده له من موقفه مع الإسلام، لكنه يعني غضب لغضب الله عز وجل. والدليل على هذا أنه لما مات قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يقول عن أبيه لأنه ضال، قال: اذهب فواره. ولم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر يعني جنازته، وهذا يدل على الانضباط الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في عواطفه وفي معانيه القلبية، وأن يقدم مراد الله سبحانه وتعالى على حظوظ النفس، وإلا فلو كانت المسألة فيها حظوظ النفس لكان أولى الناس بهذا. إذا كنا نحن لم نرى أبا طالب وبيننا وبينه قرون، ويعجبنا يعني صنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حياطته ودفاع عنه ومؤازرته لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يعني عمه والذي رباه ونحو ذلك من المعاني. لكن شأن الله عز وجل أعظم لنفس المسلم. قلت: ينبغي لعائد الذمي أن يراغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوه. هذا كله مما يسلكه يعني عائد الذمي، ويكون هذا قصده في الحقيقة إذا رأى المصلحة في مثل ذلك، لا أن يذهب لمجرد يعني المجاملة أو لمجرد التحرج. كثير من الناس لا يذهبه إلا نوع حرج، يقول زملائي كلهم راحوا أو ذهبوا، وأنا إذا لم أذهب سيكون موقفي يعني حرجا. فنحن 8 أو 10 في المكتب، يذهب 9 وأبقى أنا، هذه مشكلة. وكيف أنظر إليه بعد هذا؟ وكيف ينظر لي الناس؟ همه في نظر الناس، وهمه في يعني ما يعني يحسن صورته، وليس همه في المصلحة الشرعية. الذي ينبغي أن يكون يعني الله سبحانه وتعالى أجل في قلب المؤمن، حيث يقدم أو يحجم بناء على رضا الله سبحانه وتعالى، وليس بناء على أعراف أو يعني معاني ليس لها هذه القيمة. فصل. وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، فينبغي ألا يسلم عليه ولا يرد عليهم السلام، كذا قاله البخاري في صحيحه وغيره من العلماء. واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، فقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف تردم مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم، سلم عليه. قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى: الله عليكم رقيب. نعم. قال: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، فينبغي ألا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. وهذا يعني غضبا لله عز وجل ومراعاة لحق الله عز وجل. والمبتدع الذي يعني خالف معاني الديانة في الاعتقادات ونحوها، فخرج عن مقتضى النصوص إلى مقتضى الهوى وتقليد يعني الأكابر ممن يعني يتبعهم، وعادة أهل البدع أنهم يعني لا يستدلون بالنصوص بقدر ما يعظمون الأهواء والعقول ونحو ذلك، فيعتقد ثم يستدل فيستخدم النصوص في الدعوة إلى بدعته. لكن المنهج الصحيح أن يستدل الإنسان ثم يعتقد، فتقوده النصوص بلا هوى. فإذا وجد مبتدع من المبتدعة فإنه لا ينبغي أن يسلم عليه ولا أن يرد عليه السلام، فإن هذا نوع زجر له وبيان يعني خطير بدعته. وهذا في أزمنة يعني نصرة السنة وظهور السنة وغلبة الحق يكون له أشد، الأثر في ردع المبتدعة عن بدعهم. وإذا لم يكن يعني الزمان قد ظهرت فيه السنة وفشت ونحو ذلك، فإن الأمر ينظر فيه يعني المصلحة. إذا كان هذا داعيا إلى بدعته فلا كرامة ولا نعمة عين، لأن أمثال هؤلاء الدعاة لا مصلحة من يعني تأليفهم، لأنهم قد يعني اكتملت أو اكتمل عنادهم ومتابعتهم للهوى، لأنهم صاروا رؤوسا. لكن إذا وجد من يعني غرر به ونحو ذلك، وكانت المصلحة في نوع تأليفه والسلام عليه ويعني عرض الحق عليه ومناظرته بشيء من التلطف ونحو ذلك لإقامة الحجة، إذا غلب هذا على الظن فلا بأس أن يتلطف معه لأجل يعني إخراجه من متابعة يعني أصحاب الأهواء. كذلك من اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، لأن الذي تاب من الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا رجع إلى حظيرة يعني الإسلام وربما رجع أفضل مما كان، فإن التوبة تجب ما قبله. لكن الشأن في يعني أصحاب الكبائر ونحوها ممن لم يتوبوا وما زالوا قائمين على يعني ذنوبهم، وهذا أيضا إذا لم يعني يطمع الإنسان في ردهم، وهذا إذا يعني في الكبراء الذين يصرون على هذه المعصية. أما من كان يعني يتلبس بنوع المعصية وغلب على الظن أن يعني حسن التأتي في نصحه يأتي بنتيجة، فلا بأس من السلام عليه بهذه النية. لكن المصنف يتكلم على المبتدع وعلى من اقترف ذنبا ولم يتوب منه، أن هؤلاء لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام يعني زجرا، كذا قاله البخاري في صحيحه وغيره من العلماء. واحتج البخاري في صحيحه بما رويناه في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، والقصة طويلة ومعروفة، ورفيقاه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وثلاثتهم من الأنصار رضي الله عنهم. ويعني لم يكن بينهم اتفاق على التخلف كما قد يظهر من ظاهر اللفظ حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، هذا أمر اتفق كل واحد يعني لم يكن يقصد هذا منهم وتخلف ولا يدري أن صاحبه يعني تخلف مثله. فلما انتهى الأمر ويعني بعدت الشقة إذا بالثلاثة من المؤمنين على هذا التخلف، وإلا فالمتخلفون من المنافقين كثير وهؤلاء لهم أحكام أخرى، لكن هؤلاء من الأنصار ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد بدرا، فاتفق يعني هذا من غير يعني اتفاق بينهم. فقال يعني في القصة المعروفة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا نحن الثلاثة، كما في بعض الروايات، يعني خصهم بهذا زجرا لما علم من صدقهم وأن الواجب تأديبهم على مثل هذا، بخلاف المنافقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يعبأ به. قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، هذا الشاهد، فأقول يعني في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. كان كعب أشب الثلاثة ويعني أصحهم حالا، كان هلال ومرارة يعني بلغ من السن، فلما حدث ما حدث يعني قعد بهم الحزن والمرض فلم يستطيع أن يخرج، وكان كعب رجلا شابا، فمع هجر المسلمين جميعا له كان يذهب إلى المسجد ويحرص على الجماعة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يعني فيه شهد أنه لا يرد السلام زجرا على من وقع يعني في شيء أو في نوع مخالفة. قال البخاري: نعم، هذا الشاهد من حديث كعب. قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شرابة الخمر، يعني ومن في معناهم من المجاهرين ب يعني نوع محرم سواء من الكبائر أو غيرها. ويبقى في أيضا التفصيل السابق إذا غلب على الظن أنه يرده ويهديه ويدله وأنه يرجع ونحو ذلك، وهذا يعرف بعض القرائن حينئذ لا بأس، لكن ليس على الحالة التي تلبس بها، لا يكلمه في يده يعني كأس الخمر، وإنما يتحين موعدا آخر لعله أن يكون أقرب وأن يكون أبعد عن الهوى. قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظلمة، ولا شك أن الظلمة شر من كثير من هؤلاء، لكن قد يضطر إلى السلام عليه، يقول: بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليه، لأن الشريعة جاءت بدفع المفسدة الأكبر ولو بارتكاب المفسدة الأقل وبتفويت المصلحة الأقل لأجل المصلحة الأكبر. وهنا إذا دخل على الظلمة ولم يسلم فإنهم ربما يؤذونه في يعني دينه بأن يمنعوه من يعني أمور دينه إن كان يعني قائما على باب من أبواب الديانة أو التعليم أو يعني النصح أو الوعظ أو التذكير، وقد يؤذونه في دنياه بنوع ضرب أو حبس أو يعني مثل ذلك مما عرف، فهنا ينظر في حجم المفسدة ويقدرها وفي حجم المصلحة ويقدرها وينظر الأرجح الحالي. يقول يعني سلم عليه يعني إذا خشي الضرر. قال الإمام أبو بكر بن العربي قال العلماء يسلم، وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، والمعنى الله رقيب عليكم، ولا يقصد بالسلام يعني أحد المعنيين المعروفين من هذا، أن السلام عليكم يعني بقصد يعني سلمتم من أذانا ومن يعني أصابكم منا السلام فلا يصيبكم أذى ونحو ذلك. وإلا هؤلاء الإنسان لو يستطيع يعني مع الظلمة أن يكفهم عن ظلمهم لفعل، ولا بمعنى يعني أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وأنه يقصد به التحية، وإنما يقصد السلام يعني من أسماء الله، السلام عليكم يعني الله رقيب عليكم، وهذا يخرجه عن السلام الذي هو التحية. فصل. وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية لمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ذمان فسلم عليه. وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ذمان يلعبون فسلم عليهم. ورويناه في كتاب ابن السني وغيره قال فيه فقال السلام عليكم يا صبيان. قال وأما الصبيان، والصبيان بالكسر على المشهور ويصح فيها الضم، الصبيان وجمعه صبي، والمقصود الصبيان المميزين وليس يعني غير المميزين، فالمميز الذي يفهم معنى يعني الشريعة وما يستحب فيها وما يجب، ولهذا يسلم عليه ويرد عليه السلام، فيما لو بدأ هو بالسلام إذا سلم عليك صبي فأنت ترد عليه السلام وجوبا، وإذا يعني مررت أنت به فأنت تسلم عليه، هذه السنة. وذكر لها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض النصوص، منها حديث أنس في الصحيحين أنه مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وفيه يعني مشروعية السلام على الصبيان، وفيه أيضا حرص المسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفي مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا أننا نفعله، فهو احتج بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وكذلك ذكر رواية مسلم مر على غلمان فسلم عليه، بل في يعني سنن أبي داود بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليه، حتى لو كان الغلمان يلعبون لا بأس بهذا، بل هذا يتأكد، فلعلك إذا سلمت عليهم هم يلعبون تقول بعد هذا يعني ألا تصلون، أو يعني هل صليتم، أو يعني نحو ذلك مما يكون فيه نوع نصح ونوع تأديب، هذا خير من أن تمر دون سلام ولا كلام. ويعني من المهم الحرص على هذه المعاني حتى تتواصل الأجيال، الصغير يحتاج إلى خبرة الكبير ويحتاج إلى نصح الكبير وإلى تأديب الكبير، وقد يكون يعني الكبراء في بيته قد ألفهم واعتادهم وهو بحاجة إلى يعني نوع التلطف من الغريب، قد ينتفع به ما لا ينتفع بالقريب. ثم هذا لا يكلفك شيئا إذا ابتسمت وسلمت، فإنهم يعني قد يعجبهم هذا أن الكبير يسلم عليهم، فيدعوهم هذا إلى نوع من محاكاة الكبراء أو على الأقل الحياء من يعني الكبير، فيعني يحدث نوع من التوازن، هذا نوع من تنمية الشخصية عند هؤلاء الصغار، بدل أن يتركوا يعني كالسوائم في الشوارع، وهذا يعني قبيح. باب في آداب ومسائل من السلام. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء هذا المذكور هو السنة، فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما لم يقرأ، صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره، وعلى مقتضى هذا لا يكره، لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليلين والكبير على الصغير، ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه. وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوالد يبدأ بالسلام بكل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. وسمى أقضى القضاء هذا الثاني سنة، وسمى الأول أدبا، وجعله دون السنة في الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: باب في أداب ومسائل، في أداب ومسائل من السلام. وهذا آخر أبواب السلام أو باب السلام الذي يعني طول فيه المصنف وأطنب في ذكر أحكامه وفروعه. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وهذه جملة من الأداب يعني راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض المعاني الشرعية التي تقدم. فالأصل أن يسلم المسلم بعضهم على بعض، لكن الأدب في هذا أن يسلم الراكب على الماشي، وكأن هذا لمراعاة التواضع، كأن الراكب لما رفعه الله سبحانه وتعالى بالركوب يخشى عليه أن يظن أنه ليس أحد مثله، أو يعني في منزلته أو ماله، أو فيركن إلى أدواته أو ملكاته أو يعني ما أعطاه الله تعالى من النعم، فيحتاج يعني أن يكون هو البادئ لأجل التواضع وألا يحتقر الناس. يسلم الراكب على الماشي، ونفس المعنى في الماشي على، وأما سلام الماشي على القاعد، ويعني هذا يكون للسلامة من يعني خوفه ونحو ذلك، يعني إذانا بالسلامة وإزالة الخوف، لأن القاعد يعني قد يخاف من الماشي، وكذلك الماشي قد يخاف من الراكب لأنه أسرع منه، وقد يكون حمل له نوع إيذاء ونحو ذلك. فأن يكون السلام من الراكب على الماشي لإزالة الخوف أيضا، ومن الماشي على القاعد أيضا لإزالة الخوف ولإزالة يعني صور الضرر، وللإذان بالسلامة، لأن من معاني السلام السلام. إذا قال السلام عليك كأنه يقول سلمت مني، فلا يعني تخشى أن يكون مني ضرر لك. والقليل على الكثير، هذا المعنى أيضا لأجل التواضع، أن يسلم القليل على الكثير، والقليل إذا كان واحدا أو كان أكثر، لكن هم الأقل، فينبغي أن يبادئوا الأكثرين بالسلام. في رواية البخاري: يسلم الصغير على الكبير، هذا أيضا لتقديم حق الكبير، ولما للكبير على الصغير من التوقير والتعظيم. والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وتقدم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السنة، يعني الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب، أو الجالس عليهما، يعني الجالس سلم على الراكب وعلى الماشي، لم يكره، صرح به أبو سعد المتولي وغيره. وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل، يعني بناء على نفس الكلام، لو بدأ الأكثر بالسلام على الأقل على عكس ما يعني ندب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يصح. والكبير على الصغير، لو بدأ الكبير الصغير أيضا يصح، وأن كان الأولى أن يسلم الصغير على الكبير أدبا. ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه، وهذا الأدب فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق. أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال، يعني إذا تلاقى الاثنان في الطريق، الصغير والكبير والماشي والقاعد والراكب والماشي، قابل هذا هذا، فيتوجه أن يكون الأولى اعتبار ما جاء في الحديث، ولو كان العكس فإنه جائز ومشروع. لكن هذا بخلاف ما إذا كان أحد هؤلاء جالسا في مكانه والآخر ورد عليه، وسواء كان الوارد ماشيا أو راكبا أو نحو ذلك، في هذه الحالة يبدأ الوارد بالسلام على كل حال، لأن الثاني هو المقيم والثابت، والثاني هو الذي دخل عليه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. وسمى أقضى القضاء هذا الثاني سنة، وتقدم مرارا أن هذه التسمية بقاضي القضاء يعني فيها مخالفة، والأولى يعني ألا يقال هذا، وإنما يقال سمى القاضي فلان أو نحو ذلك، لأن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أقنع اسم عند الله أن يسمى ملك الملوك أو نحو ذلك، وهذا في نفس المعنى لأنه لا ملك إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا يقال ملك الملوك ولا قاضي القضاء ولا حاكم الحكام ولا نحو ذلك، ولما فيه أيضا من غلو ولما فيه من مما يخشى على الملقب بمثل هذا من نوع عجب أو كبر أو نحو ذلك، والقلوب ضعيفة. وسمى الأول أدبا، يعني سمى هذا الثاني سنة وسمى الأول أدبا وجعله دون السنة في الفضيلة. نعم. فصل. قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين، وربما صار سببا للعداوة. نعم. قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، يعني أن يخص طائفة دون أخرى، يعني ينظر بوجهه إلى شخص بعينه ويسلم عليه ويترك البقية، هذا مكروه لما ذكره من قال لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقي، وربما صار سببا للعداوة. وهذا صحيح إذا يعني اقتصر على التخصيص، وإلا فالعادة أنه قد يعمم ثم يخص، يفعل هذا مع الكبراء والوجهاء والعلماء، هذا لا بأس به، يعني إذا قال لفلان السلام عليكم وكيف حالك ونحو ذلك وأهمل الباقين هذا يؤدي إلى العداوات، لكن إذا قال السلام عليكم ورحمة الله للجميع ثم خص فلانا بأن اقترب منه وحياه بمزيد يعني من الحفاوة، خصوصا إذا كان هناك معنى يقتضي هذا كأن يكون كبيرا في السن أو يكون يعني من أهل العلم والفضل أو يكون بينهما يعني نوع صحبة قديمة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. فكلام المتولي محمول على الاقتصار على التخصيص، أما يعني التعميم ثم تخصيص البعض هذا لا بأس به، وهذا الذي تجري به العادة أن الإنسان يسلم على الجميع ثم يتخير أقرب الناس إليه فيخصه بمزيد فضل، والناس لا يكرهون هذا وما دام أخذ يعني حقه العام بالسلام. فصل. إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض، قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف، قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين، إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه. نعم. يقول: إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا، يعني سيرى أمما من الناس ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، والله ما يجوز هذا، حرام الله. فقد ذكر أقضى القضاء الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض، قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف، يعني تصور أنه إذا مشى في سوق وقال لهذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم، فإنه سوف لا يستطيع أن يعني يواصل طريقه، وهذا في الحقيقة يعني في حق من لم يخرج للسلام، وإلا فقد عرف من السلف أن بعضهم كان يخرج أحيانا للسلام ليس له هم إلا السلام، فمثل هذا لا بأس أن يسلم على كل من يقف لأنه خرج لهذا، كان بعض الصحابة يخرج إلى السوق لا ليبيع ولا ليشتري ولكن ليسلم لما عرف من أجر السلام، فمثل هذا لا يتوجه في حقه هذا الباب لأنه خرج لأجل أن يكسر من إلقاء السلام والرد عليه فيسال، ولكن يعني إذا كان خارجا لحاجته فإنه يعني يسلم على البعض دون البعض، ويعني الضابط الأحسن في هذا أن يكون حال القلب هو الذي يجعله يسلم، إذا كان له نية في السلام كأن يرى رجلا يعني كبيرا في السن وتهيب من شيبته ونحو ذلك وعظم هذا المعنى الذي عظمه الشارع فسلم عليه لأن النية حضرت، وغيره لم تحضر نية في هذا الزحام فربما فوت. ثالث وجده يعني على نوع مخالفة أو معصية فسلم عليه لعله أن يأمره بمعروف أو ينهى عن منكر. رابع وجده غافلا فيكون محل الأمر على حسب حضور النية، والأمر في هذا واسع على كل حال. قال وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين، إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه، يعني هذا أيضا يعينه عليه النية إذا قصد يعني المودة أو المكروه. مثل هذا يعني معروف أن الإنسان لا يتمكن من الكلام على أو السلام على عامة أهل السوق والشوارع المطروقة. فصل. قال المتولي إذا سلمت جماعة على رجل فقال وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على الجنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع. نعم، إذا سلمت الجماعة على الرجل فقال الرجل وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم. يعني إذا قالوا عليكم السلام وقصد الجماعة فكأنه رد السلام على كلهم، كما لو صلى على جنازة دفعة واحدة فإنه يسقط أو يسقط فرض الصلاة على الجميع، وهذا ظاهر. فصل. قال الماوردي إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يسمعهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب، ويكفي أن يرد واحد منهم أن يرد منهم واحد، فمن زاد منهم فهو أدب. قال فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شهد الخوف، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمع، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمع، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقي، وإن أراد أن يجلس في من بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابها، أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد، فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلام المتقدم إذا أراد الجلوس فيه، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأوائل. نعم، وذكر أيضا قول الماوردي بأن دخول الإنسان على جماعة يكفيه يعني سلام واحد للجماعة كلهم، فإذا عاد وخصص بعضهم هذا أدب منه، وفي المقابل لو رد بعض هؤلاء الجماعة كفى وسقط الأمر عن الجماعة، فإذا رد المزيد فإنما هو يعني من الأدب. هذا حصل ما قاله. وإذا أراد أن يجلس سيما بعدهم، يعني إذا أراد الجلوس أو إذا دخل على جماعة يعني كبيرة يقول فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد، يعني أكبر من أن يسمعوا جميعا سلام الواحد كالمساجد الكبيرة والجوامع والمجالس الحافلة، فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقين، يعني يكتفي بمن أسمعه أول دخوله، وإن أراد أن يجلس في من بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم، يعني سلم على أول مجموعة في المسجد وأراد أن يجلس في آخر المسجد عند قوم لم يسمعوا سلامه، فهل يكون سلامه في أول المسجد يعني يكفيه عن عند القوم الآخرين الذين لم يسمعوا، أو يحتاج إلى تجديد السلام؟ هذا الكلام. قال وإن أراد أن يجلس في من بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم، يعني يكفي هذا وإن لم يسمع هؤلاء الذين سيجلس بينهم، لأنهم جمع واحد، فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا، لا شك أن هذا أولى لأنهم لم يسمعوا سلامه الأول. وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعه، لأننا اعتبرنا الطائفتين طائفة واحدة ومعنى واحد لكونهم في مكان واحد. الوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر. يعني إذا اعتبرناهم فريقين فإن السنة، ومعلوم أن ابتداء السلام سنة وأن رده واجب، فإن السنة تبقى في حق الجماعة الثانية أو النصف الآخر مثلا في مقدم المسجد. ويترتب على هذا أيضا أن فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل لا يسقط برد الأواخر، يعني لا يقال له وإن عاد السلام قد رد أقوام في بداية دخول المسجد. فعلى هذا الوجه الثاني هؤلاء جماعة ولهم حكم، وهؤلاء جماعة ولهم حكم، فيكون رد السلام واجبا لا يغني عنه رد الفريق الأول للسلام عليه. وهذه يعني كلها بحوث، الأمر فيها واسع والمصنف ما زال يستطرد. فصل. ويستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيتا، وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. نعم، قال يستحب إذا دخل بيته أن يسلم، وهذا معلوم معروف، وهذا بركة على البيت وعلى أهل البيت. لكن قال وإن لم يكن فيه أحد، يعني إن كان فيه أحد فلا إشكال، فإنه يسلم على أهله، وهذه من السنن التي ينبغي أن تراعى. وبعض الناس يقصر في كثير من هذا، ولهذا المصنف رحمه الله قصد النصح في هذا الباب الذي لا شك أنه مهم. يعني بعض الناس من العادة والألفة ويعني تكرار الأمر مع ضعف معاني الديانة في العموم يدخل البيت وخلاص، ربما أول ما دخل ينادي على بعض الناس أو يقصر في السلام. كذلك إذا خرج يعني يفتح الباب ويمشي دون أن يسلم. مع الأسف هذه عادة كثير من الناس حتى من الملتزمين، وقراءة مثل هذه الأبواب وإحياء مثل هذه المعاني ومدارسة العلم ونحو ذلك يجدد الإيمان ويجدد يعني معاني الشريعة، فيجعل الإنسان يستعظم ما كان أهمله مما هو عظيم في الشريعة، كما ترى في كثرة الفروع التي يذكرها المصنف. فالدخول إلى البيت يستحب أن يسلم الإنسان يعني في دخوله وفي خروجه، وإن لم يكن فيه أحد، حتى لو كان البيت يعني ليس فيه أحد فإنه يعني ينوي أن فيه من الملائكة ما وممن لا يعلمه الله، ممن لا يعلمه الإنسان من عباد الله عز وجل الصالحين من إنس وجن أو من جن وملائكة وغير ذلك، فإنه لا يرى. وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته، أول كتاب في الأول خالص وليس كتاب السلام، وهذا لو تذكرون في أول بدايات الكتاب. وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت، يعني وما في معنى ذلك. نعم. فصل. إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم، فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي حديث حسن. قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفرقهم، وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء مستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. هذا كلامهما. وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس. وفيه هذا الحديث، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. نعم، إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم. فالحاصل أن السنة السلام عند القدوم والسلام أيضا عند المفارقة، ولا فرق بين هذا وهذا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أبي داود الترمذي قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، هذا في اللقاء. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، هذا في المفارقة. قال فليست الأولى بأحق من الآخر. وذكر يعني أن هذا الحديث ظاهره أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم، يعني كما يجب عليهم رد السلام على الذي استقبلهم ولقيهم. وذكر من كلام القاضي حسين والمتولي أن هناك فرقا بينما إذا كان قادما لملاقاتهم فإنه يعني يسلم عليهم ويجب عليهم الرد، وبينما إذا كان منصرفا عنهم فإنه يعني لا يلزم أن يسلم ولا يلزم منهم أن يكون رد. وخطأ هذا الوجه وأنه فاسد يعني لمعارضته للنص، ولعل النص لم يصل إلى القاضي حسين ولا إلى أبي سعد المتولي رحمهم الله، ولما وصل هذا النص إلى الشاشي وإلى النووي رحمه الله كما هي عادة أهل العلم وقفوا عند النصوص. وهذا الذي ينبغي أن يقول أنه لا فرق بين اللقاء وبين المفارقة، فالإنسان يسلم عند اللقاء ويسلم عند المفارقة. فالبحث بعض أهل العلم أن السلام عند المفارقة من حيث المعنى أقوى من السلام عند اللقاء، لأن السلام عند اللقاء يعني إن حدث فيه نوع تقصير فربما يجبر بالكلام ويعني البقاء في مجلس واحد والالتقاء على بعض المعاني فلا يكون يترتب عليه شر. لكن السلام، لكن المفارقة وعدم السلام عند المفارقة ربما يترتب عليها شر، وهو يعني أنه قام يعني غضبان أو أن هناك خلافا أو أنه لا يريد أن يسلم أو نحو ذلك. فترتب الشرور على ترك السلام عند المفارقة أقوى من ترتب الشرور على ترك السلام عند اللقاء. ولهذا يعني ينبغي أن يكون السلام في كلا الحالين، ليست الأولى بأحق من الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي فصل. فصل: إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المرة أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به، والذي أمر به المرء أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المرء سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات. ولو نظرنا إلى مثل هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا. فإن كان إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه، ولا شك في أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة، والله أعلم. نعم، يقول إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهماله المار أو السلام، يعني يهمل المر أو يهمل السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلم فلم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. وهذه مسألة ظاهرة أن الإنسان الذي ينبغي أن يتابع السنة وأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين، وسواء يعني غلب على ظنه أنه يرد السلام فهذا يعني من الحقوق، وهذا مما يزرع الودة في يعني الفؤاد وينشر المحبة بين المسلمين، أو أنه قصر فتقصيره على نفسه. ولا ينبغي أن يعني يكسر الإنسان من الحسابات ويقول والله لعل لا يرد، وإذا لم يرد سيكون كذا وينبني على كذا كذا وكذا، فإننا غير مأمورين بهذا، بل قد ينافي هذا يعني المطلوب من حسن الظن. ولهذا قد يكون صاحبنا الذي يظن به هذا يعني يخيب ظنك ويكون أيسر مما توقعت. ولهذا أنكر النووي يعني ما فرعه بعض أهل العلم، قالوا أما قول من لا تحقيق عنده إن سلام الماري سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، لا يقصد السب وإنما الغباوة يعني ضعف العقل. والمقصود أن هذا القياس غير صحيح، أن يمنع الإنسان من السلام خشية أن يقال حتى لا تعنته وحتى لا تضطره إلى عدم السلام فيأثم، فحتى لا يأثم تعينه على ألا يأثم لألا تسلم عليه. هذا الكلام يعني بعيد، لأننا لو فتحنا هذا الباب لا كانت له نظائر كثيرة في الشريعة، وامتنع الناس من كثير من الأمور المشروعة لأجل هذا القصد. فيقال مثلا لا تنهى عن منكر خشية أن يعني تقيم الحجة على فاعل المنكر فلا ينتهي فيزداد اسمه، ولا تأمر بمعروف خشية أن لا يأتمر فيقع في الإثم. أترك الناس على منكراتهم وأترك الناس فلا تأمرهم، هذا تفريع على نفس هذا المعنى. ومن يدريك أنه سيسلم أو لا يسلم، ورب رجل الغالب أنه لا يسلم يسلم، ورب رجل تظن أنه يعني لا يسلم وإذا به يعني كثيرا ما يختلف الأمر، ونحن لم نكلف بمثل هذا. لهذا قال فإن المأمورات لا تسقط عن المأمور بمثل هذه الخيالات، هذا يعني كلام صحيح. نعم. ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب. لا أنت طلعت شو. ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه ونحوه وينفذ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي والله أعلم. قال يستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك، يعني إذا أسمعته السلام وكان هذا منك سنة وسمعه فصار واجبا عليه أن يرد السلام، فتوجه عليه الرد بشروطه لكنه لم يرد يعني وقع في الإثم، أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه ونحوه ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي، يعني المعلوم أن رد السلام واجب وأن التقصير في هذا الواجب فيه شيئان، شيء لحق العبد وشيء لحق الله سبحانه وتعالى. أما حق الله تعالى فمبني على يعني المسامحة والعفو، لكن الإشكال في حق العبد مبني على المشاحة، فيستحب للإنسان أن يعفو وأن يقول قد أبرأته من يعني الرد أو جعلته في حل أو نحو ذلك ويلفظ به. أما هذا يعني فلا نعلم له شيئا في السنة، لكن الأمر واسع والمعنى يعني حسن، ولا يلزم أن يتلفظ بهذا مرد الأمر إلى النية، وأن المقصود أنه إذا أسقط حقه وسامح فيه فيعني هذا من إحسانه. وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبلي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فليس منه. ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب، فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرق والله أعلم. قال وروينا في كتاب السني عن عبد الرحمن بن شبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فليس منا، والمقصود من أجاب السلام فهو له يعني ينتفع بهذا الأمر ويأخذ عليه أجرا كما هو معلوم، وترتب عليه المصالح المعروفة في الدين والدنيا من القيام بحقوق الأخوة ونشر الود والمحبة والألفة ونحو ذلك. ومن لم يجب فليس منا، هذا على سبيل الزجر، يعني ليس من هدينا وليس على طريقتنا، زجرا للتقصير في بعض السلام. وفي نفس هذا المعنى أن يجيب بغير السلام المعروف، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول له أهلا وسهلا مثلا، أو نحو ذلك من الكلام الذي ليس في شرف السلام، فلا بد أن يرد السلام بالطريق المشروع. قال: ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب، يعني أن ينبهه إلى هذا الأمر وأنه يجب عليه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فينبغي لك أن ترد عليه ليسقط عنك الفرض، يعني ينبهه بما تيسر من العبارة. وكأن المصنف والله أعلم لم يشأ أن يترك فرعا وقف عليه في هذا الباب على غير عادته في هذا الكتاب، ويعني الله تعالى يعني يغفر له ويجعل هذه المعاني التي علمناها في ميزانه إن شاء الله تعالى. وهذا آخر باب السلام، ويأتي إن شاء الله تعالى باب الاستئذان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن لا يعرف الكافر من المؤمن، فما حكم إلقاء السلام؟ الأصل المسلم، أصل بلادنا أنهم مسلمون، فإذا لم تميز فالأصل أنه مسلم، وإذا يعني ميزت فأنت يعني لا تبادئ الزميين ونحوهم بسلام. تعريف الزمي: أهل الزمة، المقصود به النصارى واليهود، ويدخل في هذا أيضا يعني ممن له نفس هذه الأبواب المعاهدون والمستأمنون، كل هؤلاء يعني في نفس الحكم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.